عميد الفن الشعبي الفنان يوسف شفا الأيوب. القصة دي أول مرة بقولها يعني. الدنيا زينة وأموالها بنات وبنين، فيها العبادة سعادة والمحبة بنين، فيها الحلال والحرام ظهر قوي وبينين. دنيا زينة وأموالها بنات وبنين، فيها العبادة سعادة والمحبة بنين، فيها الحلال والحرام ظهر قوي وبينين. المؤمن اللي اتقى ربه وباله وراق، في الدنيا يلقى النعيم زايد وقلبه وراق، وسكة الخير مشي فيها ونظر وراق. خلي بالك من الموضوع ده قوي. الله يخليك. سكة الخير مش فيها ونظر وراء. بالحلم ويا الأدب غلب الغضب وسكن، وشاب بحر الزمن بعد العقارة راء. أهل المروءة كرام طول عمرهم ما كلوش، أهل المروءة كرام طول عمرهم ما كلوش، شالوا الحمول التقال زي الجمال ما كلوش، شالوا الحمول التقال زي الجمال ما كلوش. الحر إنسان في قلبه الإيمان موضوع، سر عنده أمانة جوه بير موضوع، يموت من الجوع ونشاف الحرام ما كانوش، يموت من الجوع ونشاف الحرام ما كانوش. إسلام حكايته حكاية الناس ترويها، إسلام حكايته حكاية الناس ترويها، له قصة ويا الزمن مواويل ترويها. اسمع بودنك وقول للنفس ترويها، اسمع بودنك وقول للنفس ترويها. سر السعادة القناعة والرضا أكتر، والصعب بيهون لو صبر الفتى أكتر، وشجرة القنع تكبر لما ترويها. أخونا وحبيبنا المعلم علي أبو الفتوح رجال المجادلة. شجرة القنع تكبر لما ترويها. اتفرج برضو ابوه رباه اللي هو اسلام، ابوه رباه على التقوى وعلى الاخلاق. شرب حنان والدته الحرة على الاخلاق، شرب حنان والدته الحرة على الاخلاق. يا بخته اللي وضع حجر الاساس وبنى، يخاف على سمعته من كل سوء وبنى. الرك مش على الغنى ده الرك على الاخلاق. من بعد امه وابوه اصبح وحيد في الدار. بعد امه وابوه اصبح وحيد في الدار، ولا عم ولا خال بيطلوا عليه في الدار، ولا اخ ولا اخ ولا اخت له بيونسوه في الدار. من شغل ايده حلال الرزق بيلاقي، وان جات له صدمه من الايام بيلاقي. دعاء والديه وقت الشده بيلاقي، مفيش غير الستر باقي عندهم في الدار. صبح بدري يشيل فاسه على كتفه، لو خلي بالك صبح بدري يشيل فاسه على كتفه، يتعب ويشقى وعرق ويسيل على كتفه. عقد الزمن عقدتين اتنين على كتفه، عقد الظروف وحدته عقدة تزيد ألام، وقلة الشغل عقدة من عزوله ألام. مستني يوم الفرج يجي يفك ألام، وحمول الأيام شالها شيل على كتفه، حمول الأيام شالها شيل على كتفه. وفي يوم اسلام اتوضى وصلى الصبح. في يوم اسلام اتوضى وصلى الصبح، وقعد وختم الصلاه ودعا بدعاء الصبح، وشاف نور الايمان يكسل وجوه الصبح. لما عبد ربنا الهم زال ومشى، وفي سكه الخير بدا رحله كفاح ومشى، وقال الله يفعل ما يريد ومشى. اللي يبعت لي العشاء يبعت فطار الصبح. المكرم سليماني والله وصلى الصبح، قعد وختم الصلاة ودعا بدعاء الصبح، وشاف نور الإيمان يكسل وجوه الصبح. لما عبد ربنا الهم زال ومشى، وفي سكة الخير بدأ رحلة كفاح ومشى. وقال الله يفعل ما يريد ومشى. اللي يبعت لي العشاء يبعت فطار الصبح. وقفل على اليأس باب وفتح بيبان غيرها، وجات له فكرة يا ما فكر كتير غيرها، وقال لنفسه أسيب بلدي وأشوف غيرها. في سكة الخير أبدأ رحلتي ولا خاف، واجعل توكالي على رب العباد ولا خاف، واشيل حمل الزمن مهما تقول ولا خاف، واللقمة لو حاف مش عايز أدوق غيرها. قال اللقمة لو حاف مش عايز أدوق غيرها. بلدي عزيزة علي وأصلها، أبقى كما طير اسيب عشي واتغرب، في الدنيا اسعى عشان رزقي واتغرب، واتحمل الياس برضايا واتغرب. بلدي عزيزه علي واصلها مني، مشيتها مشاوير وكان دمعي غزير مني، ولم حكم القضاء يبقى نفذ مني، وغصب عني اسيب بلدي واتغرب. اسلام معاه صحته والعافيه بتشيله، اسلام معاه صحته والعافيه بتشيله، نفسه وعفوفة ما فيها غل بتشيله، زي الجمال لو حمولها تقال بتشيله. ان جال يوم الشيطان يغويه بيصده، وان انفتح له طريق للشر بيسده. مش في طريقه ولا في عيب بيصده، بلد تحطه غيرها بلاد بتشيله. نصيبه وداه بلدة من بلاد الناس، اسمع وصلي على النبي. نصيبه وداه بلدة من بلاد الناس، وقضوا يعزق بفاسه في غيطان الناس، ملقاش فيها عمل ولا شغل عند الناس. وفات عليه يوم قاسي من العطش والجوع، لا قرش وياه ولا لقمة ترد الجوع. وقناعة النفس بتهون عليه الجوع، قال الموت من الجوع أفضل من سؤال الناس. قال الموت من الجوع أفضل من سؤال الناس. إسلام بيسعى في طلب الرزق وهو ماشي. فات عليه يوم شديد الحر وهو ماشي، ساعتها إدن عليه العصر وهو ماشي. جدد وضوءه وأدى الفرض للرحمن، ومشي في طريقه وطلب الرزق من الرحمن. أم قبل بستان طرح رمانه وهو ماشي، قبل بستان طرح رمانه وهو ماشي. بستان ملم بالتمر والطرح قدامه، وهو ماشي جعان والفاكهة قدامه. رمانة وقعت أوام على الأرض قدامه، رمانة طيبة كبيرة شكلها عجبه. مددهم الارض وهو خدها وزاد عجبه، والكرم مليان وطارح والعجب عجبه. لا شاف صاحبه ولا شاف حد قدامه، نفسه من الجوع عاوز اي شيء تاكله، والجوع كما نار لو شافت حطب تاكله. لكن القناعة ما ترضاش الطمع تاكله. اسلام يا ما تعب وقت المحن وشقى، وقناعة النفس بتهون عليه وشقى. ضميره صاحي وواعي لكل شيء وشقى، وقال له ازاي بقى الشيء الحرام تاكله. مشي جاري الصور وقال الله يديني، اللي خلقني برزق حلال يديني، بدل ما مل الحرام او حد يديني. مشي جار الصور وقال الله يديني، اللي خلقني برزق حلال يديني، بدل ما مل الحرام او حد يديني. فجأة ظهر شيخ حنى ظهره الكبر وتنى، فجأة ظهر له شيخ حنى ظهره الكبر وتنى. اسلام سأله على اسمه والبلد وتنى، قال له انا عارض الكرم يا ابني من زمن وتنى، وصاحبه اخر السنة الاجرة يديني. قال له انا حارس الكرم يا ابني من زمان وتنى، وصاحبه اخر السنة الاجرة يديني. ام قال له يا عمي وانا ماشي لقيت ثمرة، رمانة على الارض واقعة جبتها ثمرة. وحكى له على قصته وقعد معاه سمر. أم قال له يا ابني إذا شلت الحمول شالة، خليك مع الله ولا تخلي الهموم شالة، وما دام صمت الأمانة وشلتها شالة القنع شجرة جميلة والرضا ثمرة. أنا خدامك عم نجاة. كفاتهم سمعت الفن، قولت فن كفاتهم، وياما سمعوا كتير خدوا منه كفايتهم. وطبيعي اهل الكرم فردين كفتهم، اهل المروءه بتلقاهم حمى ودره في البيع وفي الشراء بالطب كفتهم. قال له خليك معايا هنا في الكرم ساعدني. قال له خليك معايا هنا في الكرم ساعدني. على الليالي وعلى الأيام ساعدني. خليني في مكان أبوك يا حر ساعدني. خليني في مكان أبوك يا حر ساعدني. ساعدني. لما توافق هتبقى في منزلة ابني، اوضع اساس فرحتك وانت بقى ابني. ساعدني يا ابني وما تسيبنيش. ساعدني. عجباني فيك الامانة وقلبك الطيب، وعجباني فيك المروءة وعزمك الطيب، وعجباني فيك المروءة وفعلك الطيب. انا اسمي صديق. قال له انا اسمي صديق وانت بقيت مني قريب. انا اسمي صديق وانت بقيت مني قريب. انا حارس الكرم يا ابني من بعيد وقريب، وفعل الخير بيبقى من السعادة قريب، وعمره ما يخيب اللي بيعمل الطيب. عمره ما يخيب اللي بيعمل الطيب. اسلم اسمع يا اسلام، هقول لك كلمه ترعاها. النعمه هتدوم عيداك معاك ما دمت ترعاها. افتح لي ودنك واسمع لي كلام مثبوت. انا عندي فيه بنت واحده اصلها مثبوت. ده صديق بيقول لي اسلام، قال له عندي فيه بنت واحده اصلها مثبوت، وعمري قربت نهايته والاجل مثبوت، وبعد ما اموت يبقى عليك ترعاها. بنت اسمها جوهرة. عم يا ولا بتشوف. والله انا اكتر حديثك. ده انا خدامك. انا غير الفن ماليهم. الفن عشاق غير الفن ماليهم. من حبهم فيه صرفوا عليه ماليهم. ومنهم الى الفن خلى الفن مال ليهم. شجر وبتطرح معاني طيبة ودليل، وكمن نغم أصيل في القلب ماليهم. قال له انت اسمها جوهرة عامية ولا بتشوف؟ عجزة عن السير لا بتمشي ولا بتشوف، وحتى طرشة ما تسمعش ولا بتشوف. حتى طرشة ما تسمعش ولا بتشوف.